اتكلمنا عن زياده الهرمون، عايزين نقلل الهرمون. نقلل الهرمون في السؤال في اكسوتين وعندنا كل هرمون أنا أريد دوز، دي مكونات دوز، المجموعه دي مشكله في السكر فينا ومو برايمري ادس ايه انا عندي غير ادس يعني ده مش شبه هنا كورتيزون هنا ولا ها برافو ستيفن جيل وستيكس ونور وكيس بي اتش ها طيب انت انا ممكن اعمل لك ابسول ان انا عامل ده مش في الفيديو ايه رايك اعمل ده مش في الفيديو اسمه شهاد ليه بقى شهاد كل شهاد هي بان وليس كل بان شهاد شهاد نعم يبقى انا هيتسبب لي اسباب كتير الشهاد تكون من ضمن اسباب ده مش في الفيديو دامج للجسم الشكل هيعمل لي برضه نقص كورتيزون صح؟ شباب نقص فين؟ هل الاوكسجين ايه؟ لو عملت دامج للجسم حاطين ايه لو مش هتبص؟ هرجع حاجه الاوكسجين هيجيب لكن لو تعمل دامج للجسم يبقى لي الكورتيزون هتقلل نقص العينه صح ولا لا؟ ومكتبني مش فاهم كيف طلع عين؟ وايه اللي طلع عن الجسم طلع عرضه اكشن لما تعمل دامج للجسم الاقصيه دي مش واضح ولا اقصيه هنا بعد تيتر لكن ستيتس هرمون هي دي ايه اصل في حاجه اسمها اف اس اتش وال اتش بتعمل بيتر لما بتبتدي تبقى دامج للاف اس اتش وال اتش كده ده بيضايق العيال ده بيقلل الستيتس طبعا عندنا لكن مقايمه يتاثر وده اسمه ايه؟ ركز معايا الفكرة دي قالت شكرا خارج المتاج ها معاني بيجيوتر يجيلو هايبر ديوكيشن لكن عاني السوبرينا يجيلو ولا ما يجيلوش عشان ايه عنده ايه يا رب فين كان بيجيوتر حج ازاي كان بيجيوتر حج الاتش الاولاني هايبو تنشن اسمع كل اللي بيقولوا ده هايبو تنشن هايبو تنشن هيحصل العيال بتاع الاكسون نتيجه الرهن كورتيزون انا ما فيش كورتيزون ما فيش فورس اوستيشن حاولنا ان الكورتيزون بيزود الريسبونس وبلاد بيسلز وكاتشو لامين ما عندكش كورتيزون ما فيش فورس اوستيشن حاجه ثانيه الكورتيزون برضه هيبقى على السلطه الوطنيه هتاخد السلطه الوطنيه في يوري صح ولا لا؟ وبالتالي برضه يعمل هيبوتنشن يفتكروا عايز تمشي هيبقى اعلى في الفاينل ولا تاني؟ الفاينل ناقص عدد الكورتيزون وعدد الشيش لكن السكند اللي هو عايز ايه؟ لو هيبوتنشن يكون جامد ايه؟ حاجه ثانيه انا اوعى تفكر اوعى تفكر في اديسون الا لما يكون ضغط العيان اقل من 120 يعني لو كان اثنين بعد ما بقيت متفوق ان شاء الله يقول لك دكتور دي حاله انا شايف ان هي اديسون ضغط 120 على 70 بالطبع بالطبع ضغط العيان طب خدتها يا بنات ما تفكرش في اديسون الا لو ضغط ايه؟ 140 تالت حاجة هاي بتمشي من أول عملته هاي بتمشي مع أنه يكون في مستند هاي بتمشي لما يوقف ضغط يوم قليل أولا ما بيحصلوش في بريك برضه فرستريشن اللي هو ليه بيتر ثانيا هو عنده هاي بوكولين فأي فلوس هيشد على هو ليه هيقل فينا ما هاي بتمشي أولا سبب كورتيزون برضه ثانيا بوكو بس برايمري أكثر من ثالثا مش هفكر في ادسون الى اوضاع العيال قال مين؟ رابعا اول علامات الهايبر تنشن في العيال ده اورثو ستاتيك الاتش الثاني هايبر بيجمنتيشن الهايبر بيجمنتيشن بتحصل عادي واحد فاينل ولا سامع عادي عشان في كده في الاتش ولا في الاتش ازاي بيبقى لها نمبر 8 هرمون العيان هيجيله هايبر بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتيشن بيحصل مع الفايبر، يبقى خد بالك الهايبوتنشن والهايبر بيجمنتيشن مع الفايبر مين معاه؟ يبقى تاني ماتش هايبر بيجمنتيشن. ركزوا معايا، الهايبر بيجمنتيشن بيحصل ايه؟ قالك الهايبر بيجمنتيشن بيحصل في الاكسبوز اريا شايفين؟ في الهان ولا لا؟ الحاجة الثانية يحصل في الاريا اوريدي بيجمنت، يعني في مية واحد الليبل او الاريا السبب بيجمنتيشن بتاعها او الابيرنس ثالثا بيحصل في السكارز اوف بريفيس بريشر ان العملية تكون اتعملت بعد ما عندي رأس، يعني عندي رأس من سنتين عالي قبل ان تكتب من 10 سنين نسكار على قبل ان مش هتطلع هايبر بيجمنتيشن، لكن عمل بروسبكتكتومي من سنه هي دي اللي هيحصل فيها ايه؟ يبقى هايبر بيجمنتيشن يحصل في الاسكار بتاع الاوبريشن اتعملت بعد ما العيان جاله قبل هايبر بيجمنتيشن هو ايه؟ هايبر بيجمنتيشن مش فولت كاركتر، هايبر بيجمنتيشن في الاسكار او بريفيس اوبريشن تمام. الانفكشن زي الجيب زي الامبوش بيحصل هايبر بيجمنتيشن في الميوكس ودي مهمه لانها بتربط الانفكشن في العين النيكرو. النيكرو والهايبر بيجمنتيشن هيبقى في الدم. البيجمنتيشن لونج بلوش براون بلوش براون الصوره باينه جريش براون بلوش براون الصورة باينة واضح؟ الهايبر بيجمنتيشن في العين دي بيسموه فاست كلر مش اصفار، اصفار دي ليها معنى تاني فاست كلر خلاص؟ مفهوم؟ يبقى هايبر بيجمنتيشن وهايبر بيجمنت مش اصفار كمان تاني. الحالة التالتة هايبوغلايسين ليه؟ مش كنت دور الانسولين بباطع شغلتها معايا اقل الجلوكوز مش حاجه عامله انهبيشن. الجلوكوز لما يقل العيان ده يعملوا هايبر جلايسيميا جوه من غير قنوط بيسموا، يعني ايه؟ بني ادم بيديله هايبر جلايسيميا لما السكر بيقل الجسم يحاول يعلي الجلوكوز يطلع كسر ايه؟ الغرض الكاتب مين هي كسر الجلايكوجين وتعليل الجلوكوز في الدم. حلو، الكاتب مين هتعمل حاجه ده في نفس الوقت بتعليل الجلوكوز تعمل لك تاكيكارديا وسويتي وثيرموس وبالبيتيشن. البني ادم لما يحس الحاجه دي يعرف ان هو جعان والسكر واطي يروح ياكل. الكلام ده بيحصل لنا في رمضان ثيرموس انكزايتي سويتي اريتابيلتي العينين الدايابيتيك المختلفين في ملاعب الدايابيتيك بقاله 10-15 سنه بعد كده عارف ازاي لما بيعرق ويتبعش وبهبط اكل صغير بيعرف السكر واطي. لا انا السكر واطي دلوقتي حاجه تتذكرها كلها ولو عشان السكر فيها واطي عارف منين من دي بيسموها البرومبتيشن او العلامات بتاعت الجري العلم بتاع الاسس من عنده لبش شويه كاتب مين ده عنده قليله فبالتالي لما يجيله هايبر جلايسيميا ما بجيلوش وماتش الفيروس ويخش في هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا الجوه من غير علامات تحت رجل ما عندوش مش عارف مين بس هو ما يلعبش يبقى ثلاثة اتش مين هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا ايه اسيد يعني ايه اسيد؟ ضعف ضعف ليه؟ العيان ده عنده الصوديوم قليل معدوش الأنتوشين ولا كورتيزون لا في صوديوم ريتنشن اللي يعمل مصري نقص الكورتيزون يقلل الجلوكوز نقص السكس هرمون يا اخوي حتى اللي بيلعبوا في الجيم بياخدوا اندروجين عشان عضلاتهم ايه؟ تدخل واضح؟ فمعنى كده ان السكس هرمون على بارش ولا مصر لو ديفيشن في السكس هرمون يعمل مصر ده معنى كده اف سي اف بعض الجي جي اي تي الوكسيا روديا مهمتي متفاعية مش معنى لكن الأنصير وكذلك بيشتغل على الجسم يعني صوت الوزن يتاش هو كورتيزون ما فيش كونتينر على البسطين يبقى مفيش صوت الوتر ريتنشن في الحته دي. فبعد كده لازم عليها صوت المميه بالفريد دي بي اي معايا كده مش هو انا قلت له على الصوت مش عارف كده بس مش على الصوت الريتنشن بس اي انفيرتيليتي ده كان كله هرمون اكشن تيريكا بيتشر اوف كور الفيكتا ان الفايرو سكت هاي بروتكتيشن والهاي بو طبعا عندي دي كانت دي ديما ورا دي انفستيجيشن بص يا رب سلام انفستيجيشن هيبعت لي عكس ليه بص بص يا رب تعالى بص لها البروتوكول هيبقى ايه الصوديوم في الدم بوتاسيوم في الدم Thank you. أسر فانا في كانت تأثير نرجع بشرط نرجع بشرط خالي بقى تصير يبقى ترى عن أسر عايز عاصر هاني ولا هديه الستيج كنتم لمدة مينة ممتاز لو ديت عيالك مشكلتكو صغيرين يعني اسمعينا دمج وديت الستيج من هنا الصغر هو مش هو لا لك لو مشتلت بكتب ما تقلش بطاعة الانتياج ولا زلت الانتياج من برد هيدي بكتبش ولا لا لو سالي كورتزوني بقى عندي ايه هي عندي مشوتر رونتر مشوتر يقولي ده نومر ولا رونتر ولا مش واضح طهر ما عملتك انت مش هنعمل ايه ها انا اشوف دور الدوار انت هو معايا لازم تطلع معايا علشان معلومه دي هندي تريك عارف ايه في الاول هو ايه عادي وعنده رابعه دي ايه عادي مش رابعه دي صح كده ممكن تقدر ونقلل الصوم في الصوم كتير في الصوم وفي له مايك من ديو كات صح؟ طبعا لك كاتب عنه ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه هديله كورتيزون هديله 15 من جرام الصوت او 20 من جرام الصوت و10 عشان يبقى تبع السجل يدرس ونبي معاه على حاجه مهمه علشان في مجموعه من الوحوش الفرطه في نوعين ادب ياخد كورتيزون جابوا تشيك ازاي روح نشيل ايه من هما ايه الموديل دول يجيب اللي بيبقى طالع له تنسى بسيط ويكلم على البرد الدكتور لسه وراح واطفال ونادى واشتغل قلب الكهرباء والحاضر على شهاده وانت تيجي تكتب بيشنت تقول والله انت بتتابع 10

ممكن مشكلة بتاع في الفيديو اللي بيعمل لك عجز شغلة خطوط عجز الفيديو اللي بيعمل ده فيه فايروكسي ولا كورتيزون يبقى لازم دي وايه شو كورتيزون يعني العيان واحترم الفيديو اللي بتاع الفايروكسي ايه اثار شخاص ما شخصوش بيان خطوط عجز شغلة لا انا عامل فيديو في الفيديو ما لباس ده من سنين فايروكسي صح مدى الفيروس ما خدش باله ان المشكله بتفرق طب ايه المشكله انا عايز اسمع مع شويه بقى مش عارف اعمل ايه كنت عايز اديت الفيروس يعني لو انت كده هوي جاي يعني انا حطيت عاد افضل يخش في السوريا من ايه عاد لازم يجي في الكورتيزون على الفيروس ما ينفعش فيروس الواحد واضح طب هتشوف هنا لو كده ليه كان بيمشي عادي هاي بوتنشن اب شوك هاي بوتلاكيميا اب اور يو هاي ذا بوتنشن الا اذا كان اكيو اون توب اوف الاحتمال من الاتش دي دي اسينيا دي دي نوزيا بوتي ان لاي وبيجيلو اكيو ابدومين ده من ضمن الميديكال كوز اوف اكيو ابدومين هنجمع كوز اوف ميديكال كوز اوف اكيو ابدومين واضح؟ مش مهم اخيرا مش كنت اكبر من كده بس فرحك على شخص هاي بوتنشال في الشخص وهاي بوتنشال في الشخص ولو شكك في الدين انت مبسوطين بالباك اهل يا حيوان انت هايبو سنسل مش عارف وهايبو سنسل يا جد انت سنسل ايه يا حيوان بتحضر ده فاكيد عام مش هشتيك بايه معايا وعنده رباب سنسل بيكشن على اللاين انفستيجيشن هو الاكسل دي هو بس الانفستيجيشن هتعملها بعد ما تعالج يعني ما تقعدش كان العالم كله لا ترى انت قابل سوري لا ترى انت هو العالم اخذ في المدن لا احنا نشوف لك هو بدون ديب اللي يتاوك في بعض المعرض اللي هيضع علينا في مدن هي مجلات وانخرط وده شخص من الجوار بطلة وصل الناس كتير هم اعرض indications is an effect of what you call your imitation of what you call your self. If you have a lot of people who have a bishop book, may it be still yours. The heart will serve them be in the back of the key with my car life. The long devotion as most of the key. The kidney, remember to the fight, the GIT, open the union in the fight, enjoy, spend, attack them all of those. Then, what up? The endocrine, and then we'll act so the heat last on him. Right? You can say you have the eczema, the malachia, the allergic, the right? The eye, the allergic conjunctivitis. I have to tell them to call the ground. What up? Inside the little corticosteroid. Push. Okay, to take a picture of. And why I put corticosteroid in my room. What up? ولا وين الخطر بس هو ثالث على الخطر. الإيمان ده هذا الخطر شخص معنى Leader. thyroiditis. Infiltration of thyroid by collagen fiber tissue. They have a part of a hole. وبتخش في الانترفيرشن داكنوست بتاع انا باستيك كارسينوما اوف ماي رايت. الحاجه الثالثه كيرفات طبعا كيل فايرال واخيرا وليس اخرا ضغط ايودين ايودين ديفيشنسي ان الاحتمال بتحصل في البيوم والوحاد وغرض جلال القلب يعني ده بيكون ومعاه بنك كارد، يعني المفروض انا عندي بنك كارد الاثنين، انا عندي استفسار بابور صح، خلي الرقم قليل معاه مشروع كارد الفيوجن وعندها بنك كارد. الكارد الفيوجن كلينيكال يبقى لازم تظهر بروجكت كلينيكال صح. الهارت يبقى عندهم هارت ايه معايا. اولا كوليسترول عالي ولا لا؟ هيبقى ادو يعمل قرية هارت ثانية ادو كوليسترول يعمل لهم هاي بار ستيرش خلفاتين بار. على فكرة تلك بوزيشن هم يجدنا تنقيش ولا بار كاري بار فالإن ستيت اللي هاي بار ناو في معلومة مهمة ايه؟

راح يصور ايه عشان يطمن عليه يقول له ايه صوره. طيب الرسول لما كان يعدي ايه كان قاعد طبقات يعدي ازاي عم كده بيتكلم عليه ولا لا بيتكلم عليه يعني بيتكلم على الكاف وممنوع يتكلم على الكاف دي ايه بص معايا لازم اقول الكلام ده لازم حاجه اصلا لا انا عشان انا مش على الرقم

Thank you.